وهؤلاء هم السلف الصالح. لكن السلفية اصبحت مدخولة الان واصبح الانسان يعمل فيما يظن طاعة لله على نور من شيخه. شيخه اللي اداله النور اداله بطارية. بطارية ممكن تكون جاية صيني ولا حاجة مضروبة. القضية لابد ان يكون على نور من من؟ من الله. ايه بالتقوى؟ طرحوا ثواب الله. هذا الكلام ما كنا نحتاج ان نتكلم فيه قديما. ولكن الان لاننا قديما كنا حينما نتكلم عن السلفية كان شيوخ السلفية معروفين. الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الائمة الكبار. فحينما نرجع الى هؤلاء جميعا نتفق. لكن الان صحب انبساط من تحت ارجل الكبار. واصبح في كل زاوية شيخ سلفي كبير. والاجيال الجديدة نفيت الالباني. ونفيت ابن باز. ونفيت هؤلاء الائمة العظام. واصبح شيوخ السلفية هم الذين تعرفونهم. هم دول السلفيون. هم دول شيوخ السلفية. نجح القبيون. نجح الاخوان المسلمون بحق. اقول لهم يعني اقول لهم بحق نجحتم. نجح الاخوان المسلمون بحق في سحب البساط من تحت ارجل علماء السلفية. لان هذه السلفية المدخولة الان هذه لم تنشأ على يد كبار علماء السلف. وانما نشأت على يد محمد قطب وعلي جريشة ومن معه فطار من الاخوان الذين فتحت السعودية لهم ابوابها واخذتهم من بطش جمال عبد الناصر. فكان الذي فعله هؤلاء بابناء السعوديين الذين تعلموا واخذوا السلفية في الصفات والسلفية في الالوهية والسلفية في السلفية التي يعلمها اهل السعودية لابنائهم. اخذوا هؤلاء الشباب والفتية الصغار وهم سلفيون. هؤلاء الصغار تعلموا في مدارسهم السلفية وتركوهم على سلفياتهم. ولكن بتطعيم استنساخ جديد فيروس وضعوه وفيروس القطبية. فاصبح السلفية وفي نفس الوقت تقوم على اساس القطبية. فنشأت السرورية ونشأ ومجموعات كبيرة جدا منظمة ولها تنظيمات واستطاعت ان تختلق السلفية في عقر دارها في السعودية وفي امطار السنة في عقر دارها في السعودية وفي مصر في امطار السنة. واصبح لهؤلاء مكانة كبرى. ونسي العلماء الكبار علماء السلفية. نسي الالباني، نسي ابن باز، نسي حامد الفقي، نسي احمد شاكر. واصبح هؤلاء الذين تعلموا على ايدي كبار القبضية هم شيوخ السلفية. والان السلفية كما ترون على صفحات الجرائد وفي الاذاعات يعني بقت الانتساب الى السلفية اصبح سبعة. ونجح الاخوان المسلمون بجدارة. يعني لو كان ينفع الواحد يقلع لهم القبعة يقولون نجحتم بالذات في تشويه السلفية. لان السلفية كانت العدو الاول امام الاخوان المسلمين. فالاخوان المسلمين المحاربين بالاخوانية. وانما استطاعوا ان يضعوا فيروس القبضية. ولذلك كانت عايز تعرف كيف تفرق بين السلفية وغيره تعال امتحنوا بفيروس قبض. من الممكن ان يهدم الاجانب. من الممكن ان يهدم الفلجات. لكن فيروس قبض لا يهدم ابدا. فاعلم ان هذه السلفية مدخولة. فاحنا تمتحن الشخص بفيروس قبض وبعلماء السلفية حينئذ يهدم الى اصله. فإن كان سلفيا بحق كانت النتيجة أنه يأوي إلى السلفية وإلى عموديها وإلى شيوخها. وإلا جعلت كل هؤلاء تحت أقدامه من أجل رفعة سيد قطب. نسأل الله الثبات ونسأله السلامة. فقد أصبحت السلفية في غربة في هذه الأيام. هذا الكلام ما نقول في هذه الأيام بل من فترة. ولكنها ظهرت الآن أكثر وأكثر وأكثر. فيقول الشيخ رحمه الله فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبي وبين محارم الله. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء هذا بالنسبة للرجاء للخوف المحمود. فما هو الرجاء المحمود؟ قال رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه. او رجل اسند ذنبا ثم تاب منه الى الله

ربكم سبحانه وتعالى اللي خلق ربه وتدلل على رب العالمين سبحانه وتعالى لا يجوز. ولذلك قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق فيقع فيه زنبقه والآزمه، ومن عبده بالخوف وحده خبت هيوقعه في الايه؟ في لو هيوقعه هذا الخوف في ماذا؟ في القنوط وفي اليأس. فهو حروري، الحروري اللي هو الخارجي نسبه الى حروره من الخوارج. ومن عبده بالرجاء وحده فهو ملجئ اللي هم الملجئه. طبعا هذا الكلام يفسر لكم المقوله التي ذكرناها في اول الكلام، والامن والياس ينقلان عن مله الاسلام. لو كان الامن والياس على اطلاقهما ينقلان عن مله الاسلام لكفرنا الخوارج ولكفرنا المرجئه، صح؟ لان المرجئه ما عندهمش خوف، والحروريه ما عندهمش رجاء، ولكننا لا نكفر لا هؤلاء ولا اولئك، مش كده ولا لا؟ هؤلاء الفرق لا نكفرهم، مع ان هؤلاء كانوا خائفين واولئك كانوا راجين فقط، ولم يجتمع عند هؤلاء الخوف والرجاء مع بعض، تمام؟ ولكن متى يكون لو جعلوا النصوص التي تتحدث عن الرحمه، اي الاخرون لو جعلوا النصوص التي تتحدث عن الاخوه. ولذلك قلنا مذهب اهل السنه والجماعه دائما ايه؟ وقف القضية مش بناخد أول دليل نخطف دليل كده ونعمل بيه، لا نتحرك، لأنه دين. يعني المسألة لابد إنك أنت على كلمة تتكلم فيها تجمع كل الأدلة. طبعاً مش إحنا اللي هنجمع، الأئمة جمعوا وأوضحوا لنا السبيل بمشيئة الله تعالى، بحيث المعتقد لمنهج أهل السنة والجماعة مفيش مسألة إلا وعنده أدلتها وعنده الردود على الشبهات للمخالفين، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الحق، هو ده دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد احسن محمود الوراق في قول محمود الوراق، ده رجل يعني وراق صنعته الورق، ومع ذلك كان شاعرا وله نظم فائق، يقول: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، بس بشرط يكون متحقق الشروط بتاعت العمل فيه، لو تحققت وكان العمل صغيرا، حتى ولو كان الإنسان قد تصدق بشق تمره. يقول: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذري. يعني لو الإنسان شاف جزاء الشر أو جزاء الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من الكفار، فيوضع فهكذا يخمد غمسة في النار، فيقول: يا رب ما رأيت نعيما. ويؤتى بأفأس أهل الأرض من أهل الإسلام والتوحيد، فيغمد غمسة في الجنة، ثم يرفع: قل يا رب ما رأيت شقاء قط. فيقول: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. ثم يقول الإمام الطحاوي، وهذا آخر شيء قبل الدخول في باب الإيمان، يقول: ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. طبعا احنا اتكلمنا وبتوسع جدا عن قواعد التكفير، صح؟ عند اهل السنه وعند فرق المرجئه والوحيديه الخوارج والمعتزله، تحدثنا عن التكفير بتوسع. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ تكلمنا فيه. فهذا الكلام تكلمنا فيه وفسرناه، ولكن الان يعني نعطيه ملخصا حتى نفهم هذا الكلام قبل ان نختم الدرس بمشيئه الله تعالى. ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. هل هذا الكلام فيه خطا؟ بعض الناس اعترض على الامام الطحاوي في هذا الكلام. بعض اهل العلم الكبار اعترضوا، لكن الشارح لم يعترض. الشارح قد يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الخوارج والمعتزله في قولهم بخروجه من الايمان بارتكاب الكبيره، وفيه تقرير لما قال اولا: